بسم الله الرحمن الرحيم. من الذي كتب هذه الفائدة؟ أنت كتبتها؟ قال أخونا شعيب الذي يظهر من كلام شيخ الإسلام القول الذي عزاه ابن كثير إلى أكثر أهل العلم أن المراد 7 أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة. يعني القول الأول 7 في المعاني من في الوعيد والمحكم والتشابه. كلام ابن كثير في مقدمة التفسير وكلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 13391، وليس صريحا لكن يفهم ذلك من كلامه، ليس صريحا أنه في المعاني. هو ابن شيخ الإسلام لا، لكن هذا ليس هو المعاني. إن شاء الله ننظر مقدمة تفسير ابن كثير. إن شاء الله ننظر. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عامر حفظه الله تعالى، قال حفاظ الصحابة رضي الله عنهم: لقد اعتنى الصحابة الكرام رضي الله عنهم بقراءة القرآن وحفظ عناية فائقة، وكان من حكمة الله تعالى البالغ أن أنزل القرآن مفرقا لحكم منها كي يسهل حفظه وفهمه كما تقدم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من التنزيل شدة، ففي صحيح البخاري ومسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كان يحرك شفتيه مخافة أن يتفلت عليه، يأتيه الوحي بالقرآن ثم ينصرف جبريل فلا يحفظه، فكان يحرك شفتيه من أجل أن يحفظه. فقال لي ابن عباس: أنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، سعيد بن جبير. فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إلى آخر الحديث: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وعده الله عز وجل أنه يجمعه في قلبه، فكان يسكت ينصت، فإذا ذهب جبريل قرأه كما أمره الله عز وجل كما وعده الله. أما حفاظ الصحابة، هذا الحديث كأن الشيخ أورده لبيان حفظ النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، فالله عز وجل وعده بحفظه، ولا مانع أنه ينسى بعض الآيات أحيانا، كما في حديث رحمه الله: ذكرني آية كذا وكذا أنسيتها. وكما لبس عليه في القراءة بعض الأحيان في الصلاة، وإلا في الأصل أنه يحفظ القرآن أشد هذه الأمة حفظا. وجبريل عليه السلام يعارضه القرآن في كل سنة مرة في رمضان، فلما كانت السنة التي توفيت فيها عرضه عليه 2 مرات، أما حفاظ الصحابة فهم كثير جدا ولله الحمد. ففي صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان، تثنية حي، من بني سليم رعل وذكوان، من بني سليم رعل وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونة، فقال القوم: والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجازون في حاجة إلى بني عامر كما سبق معنا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداء، صلاة الصبح. لهذا بعضهم يقنت الآن بداية هذه عليهم في هذا الأمر، اشتباع عليهم في هذا الأمر. وقد اشتهر من الصحابة جماعة منهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو الدرداء وأبو هريرة وابن عباس وغيرهم كثير رضي الله عنهم. الذي يقول إن أبا بكر لم يحفظ القرآن أخطأ خطأ كبيرا. أما ما جاء عن مسروق قال: كنا نأتي عبد الله بن عمرو فنتحدث إليه، فذكرنا يوما عبد الله بن مسعود فقال: لقد ذكرتم رجلا لا أزال أحب بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد، فبدأ به عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة، يقال اسمه سالم ابن معقل، وهو من المهاجرين. رواه البخاري ومسلم. وعن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: معاذ بن جبل وأبي بن كعب في رواية في البخاري برقم 5400 لم يجمع القرآن، وفيه أبو الدرداء بدل أبي. لم يجمع القرآن، وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال قتادة: قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. اختلفوا في هذا أبو زيد، منهم من يقول اسمه سعد بن عبيد الأوسي من الأوس، ومنهم من يقول قيس بن السكن الخزرجي من بني عدي بن النجار. وهذا الأخير رجحه الحافظ في الفتح، في الفتح المجلد التاسع صفحة 53، التاسع 53. قال: لأنه ورد بسند على شرط البخاري عند أبي داود، هكذا في الفتح طبعة الشاملة عند أبي داود، والصواب فيما يظهر أنه عند ابن أبي داود، عند ابن أبي داود ورد بسند على شرط البخاري عند ابن أبي داود. ليس عند أبي داود. هذا الحديث مشكل. رواه البخاري ومسلم وغيرها من نظائر هذه الأدلة. فقال الكرماني: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أراد الإعلام بما يكون بعد، أي أن هؤلاء الأربعة يبقون حتى ينفردوا بذلك، هذا الآن كان كلام الكرماني، كان الأولى أن يجعله الشيخ بعد حديث عبد الله بن عمرو. قال: وتعقب بأنهم لم ينفردوا، بل الذين مهروا في تجويد القرآن بعد العصر النبوي أضعاف المذكورين، وقد قتل سالم مولى أبي حذيفة في وقعة اليمامة، ومات معاذ في خلافة عمر، ومات أبوي بن مسعود في خلافة عثمان، وقد تأخر زيد بن ثابت وانتهت إليه الرياسة في القرآن، وعاش بعدهم زمنا طويلا. فالظاهر أنه أمر بالأخذ عنهم في الوقت الذي صدر فيه ذلك القول، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون أحد في ذلك الوقت شاركهم في حفظ القرآن، بل كان الذين يحفظون مثل الذين حفظوه وأزيد جماعة من الصحابة، انتهى من الإتقان. بل كان الذي يحفظونه مثل الذي حفظوه، كأن الصواب الذين، بل كان الذين يحفظونه مثل الذين حفظوه وأزيد. الشيخ أبو عمرو يقول: لو عندكم ملاحظات نضيفها في الطبعة الجديدة، عازم أنه يعيد طبعته، فمن منكم يتفرغ بالملاحظات من هذه الصفحة من أجل بعد ذلك نجعلها القديمة نمر عليها مرة ثانية نخدمه، استفدنا من كتابه ويكون لنا الأجر عند الله عز وجل، نشاركه في تأليفه. من منكم يجعلها في دفتر أو في أوراق أو في آخر الكتاب صفحات الأخيرة؟ إيش رأيك يا أخان عمر؟ استعين بالله، أقول لك اكتبها، أنا إن شاء الله أذكرها، وإذا أنا منكم نبهني. ابدأ من هذا كلام الكرماني، الأولى أن يكون بعد حديث عبد الله بن عمرو، ونزيد نراجع الذين، بل كان الذين يحفظون مثل الذين حفظوه. إتقان الذي عندي طبعة المجمع مصورة بديف إن شاء الله تعالى نراجع الذي في الموضعين، بل كان الذي إن شاء الله نراجعها. قال: وقال القاضي أبو البكر الباقلاني: الجواب عن حديث أنس من عدة أوجه. هذا نقله الحافظ ونقله السيوطي وغيرهم. قال: الأحدها أنه لا مفهوم له، جمع القرآن أربعة ليس له مفهوم أن يكون يوجد غيرهم، وهذا ترده الرواية لم يجمع القرآن التي ذكرناها، فلا يلزم أن لا يكون غيرهم جمعه. الثاني: المراد لم يجمعه على جميع الوجوه والقراءات التي نزل بها إلا أولئك. الثالث: لم يجمع ما نسخ منه بعد تلاوته وما لم ينسخ إلا أولئك. وانتظروا يا إخوان، الأصوليون أجوبتهم نظرية بس احتمالات، ما عندهم تحقيق، وذكاء في علوم الشريعة. الرابع أن المراد بجمعه تلقيه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بواسطة بخلاف غيرهم، فيحتمل أن يكون تلقى بعضه بالواسطة عبد الله بن مسعود أولى بهذا، جمعه وتلقيه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس أنهم تصدوا لإلقائه وتعليمه فاشتهروا به وخفي حال غيرهم عمن عرف حالهم، حصل ذلك فيهم بحسب علمه وليس الأمر في نفس الأمر كذلك. السادس المراد بالجمع الكتابة، فلا ينفي أن يكون غيرهم جمعه حفظا عن ظهر قلبه، وأما هؤلاء فجمعوه كتابة وحفظوه عن ظهر قلب. السابع المراد أن أحدا لم يصح بأنه جمعه بمعنى أكمل حفظه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أولئك بخلاف غيرهم، فلم يفصح بذلك لأن أحدا منهم لم يكمله إلا عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت آخر آية، فلعل هذه الآية الأخيرة وما أشبهها ما حضرها إلا أولئك الأربعة ممن جمع جميع القرآن قبلها، فإن كان قد حضرها من لم يجمع غيرها الجمع الكثير. الثامن أن المراد بجمعه السمع والطاعة له والعمل بموجبه. قال ابن حجر فتح: وفي غالب هذه الاحتمالات تكلف، هذا واضح، ولا سيما الأخير. قال: وقد ظهر لي احتمال آخر، وهو أن المراد إثبات ذلك للخزرج دون الأوس فقط. انظر كلام الحافظ من أين أتى به. فلا ينفي ذلك عن غير القبيلتين من المهاجرين، لأنه قال ذلك في معرض مفاخرة بين الأوس والخزرج كما أخرجه ابن جرير من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: افتخر الحيان الأوس والخزرج، فقال الأوس: منا أربعة، من اهتز له العرش سعد بن معاذ، ومن عدلت شهادته رجلين خزيمة بن ثابت، ومن غسلته الملائكة حنظلة بن أبي عامر، ومن حمته الدبر عاصم بن أبي ثابت. قصة هؤلاء مشهورة ثابتة الأربعة مخرجة في المطالب العالية محققا. فقال الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه غيرهم فذكرهم. قال الشيخ هنا: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني والمقدسي في المختار وسنده صحيح، صححه الشيخ الألباني في الإرواء الثالث 168، وبعض المعاصرين يعله بعنعنة قتادة. وعنعنة وقتادة صرح في حديث البخاري ومسلم: سمعت أنسا كما تقدم. ثم عنعنة قتادة يحتملها العلماء كثيرا، وعلى هذا مشى شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسلم. وقد رواه عن أنس ثابت وثمامة، الرواية التي فيها لم يجمع من طريق ثابت وثمامة عن أنس. قال: والذي يظهر من كثير من الأحاديث أن أبا بكر كان يحفظ القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح صحيح البخاري أنه بنى مسجدا بفناء داره فكان يقرأ فيه القرآن وهو محمول على ما كان نزل منه إذاك. قال: وهذا مما لا يرتاب فيه مع شدة حرص أبي بكر على تلقي القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وفراغ باله له وهما بمكة وكثرة ملازمة كل منهما للآخر، حتى قالت عائشة: إنه صلى الله عليه وسلم كان يأتيهم بكرة وعشيا. هذا في حديث الهجرة. وقد صح حديث: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقد قدمه في مرضه إماما للمهاجرين والأنصار، فدل على أنه كان أقرأهم انتهى. وسبقه إلى ذلك ابن كثير، وقد ذكر أبو عبيد في كتاب القراءات القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعد من المهاجرين الخلفاء الأربعة وطلحة وسعد وابن مسعود وحذيفة وسالما وأبا هريرة وعبد الله بن السائب والعبادلة وعائشة وحفصة وأم سلمة وأم سلمة. ومن الأنصار عبادة بن الصامت ومعاذا الذي يكنى أبا حليمة ومجمع بن جارية وفضالة بن عبيد ومسلمة بن خالد، وصرح بأن بعضهم إنما أكملهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يرد على الحصر المذكور في حديث أنس. وعد بن أبي داود منهم تميما الداري وعقبة بن عامر، وممن جمعه أيضا أبو موسى الأشعري ذكره أبو عمرو الداني. انتهى من الإتقان بتصرف يسير. وقد كان القراء أصحاب مجلس عمر، ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن، وكان من النفر الذين يجنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته، وكهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: واستأذن لعيينة، فلما دخل قال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به، فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله. جيد إلى هنا إن شاء الله. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.